أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. يخبر تعالى بمنته العظيمة ومنحته الجسيمة وحسن تربيته لعباده المؤمنين وسهولة دينه، فقال: يريد الله ليبين لكم، أي جميع ما تحتاجون إلى بيانه من الحق والباطل والحلال والحرام. ويهديكم سنن الذين من قبلكم، أي الذين أنعم الله عليهم من النبيين وأتباعهم في سيرهم الحميدة وأفعالهم السديدة وشمائلهم الكاملة وتوفيقهم التام. فلذلك نفذ ما أراده ووضح لكم مبين بيانا كما بين لمن قبلكم، وهداكم هداية عظيمة في العلم والعمل. ويتوب عليكم، أي يلطف لكم في أحوالكم وما شرعه لكم، حتى تتمكنوا من الوقوف على ما حده الله والاكتفاء بما أحله، فتقل ذنوبكم بسبب ما يسر الله عليكم. فهذا من توبتي على عباده، من توبتي عليهم أنهم إذا أذنبوا فتح لهم أبواب الرحمة وأوزع قلوبهم الإنابة إليه والتذلل بين يديه، ثم يتوب عليهم بقبول ما وفقهم له، فله الحمد والشكر على ذلك. فقوله: والله عليم حكيم، أي كامل حكمتها من علم أن علمكم ما لم تكونوا تعلمون. ومنها هذه الأشياء والحدود، ومن حكمته أنه يتوب على من اقتضت حكمته ورحمته التوبة عليه، ويأخذ من اقتضت حكمته وعدله من لا يصح التوبة. فقوله: والله يريد أن يتوب عليكم، أي توبة تلم شعثكم وتجمع متفرقكم وتقرب بعيدكم. ويريد الذين يتبعون الشهوات، أي يميلون معها حيث مالت ويقدمونها على ما في رضا محبوبهم، ويعبدون أهواءهم من أصناف الكفرة والعاصين المقدمين لأهوائهم على طاعة ربهم. فهؤلاء يريدون أن تميلوا ميلا عظيما، أي تنحرفوا عن الصراط المستقيم إلى صراط المغضوب عليهم والضالين. يريدون أن يصرفوكم عن طاعة الرحمن إلى طاعة الشيطان، وعن التزام حدود من السعادة كلها في امتثال أوامره إلى من الشقاوة كلها إلى من الشقاوة كلها في اتباعه. إذا عرفتم أن الله تعالى يأمركم بما فيه صلاحكم وفلاحكم وسعادتكم، وأن هؤلاء المتبعين لشهواتهم يأمرونكم بما فيه غاية الخسار والشقاء، فاختاروا لأنفسكم أولى الداعيين وتخيروا أحسن طريقتين. يريد الله أن يخفف عنكم، أي بسوة ما أمركم به ونهاكم عنه، ثم مع حصول مشقة في بعض الشرائع أباح لكم ما تقتضيه حاجتكم كالميتة والدم ونحوهما للمضطر، وكتزوج الأمة الحر بتلك الشروط السابقة، وذلك رحمته التامة وإحسانه الشامل وعلمه وحكمته بضعف الإنسان من جميع الوجوه: ضعف البنية وضعف الإرادة وضعف العزيمة وضعف الإيمان وضعف الصبر. فناسب ذلك أن يخفف الله عنه ما يضعف عنه وما لا يطيقه إيمانه وصبره وقوته. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.